لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يهدي الله قوى المشتد ومن يطلل ويهدي الله وليا مرشدة. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، كده الناس اللي قاعدين ورا مش هيسمعوا، فقربوا قربوا علشان نبدأ الحلقة قبل الإنسان. هفكر بعد كده أقوم أخدهم وأمشي. محدش يجيب حاجة تانية كده، خلاص كده تجيبها على الاخر. يا رجالة حد يفكرنا احنا وقفنا فين؟ لا الشباب يا شيخ، انت راجل ضيف. حد من الرجالة الشباب يفكرنا احنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ خلصنا الدور يعني. واحد بيجاوب يا رجالة، اتفضل. ايوه انت اللي كنت تجاوب محمد ابو حمد. خلينا خلصنا الصور الاجماع اللي هي فيها خلاف. خلصنا الصور كلها؟ طب قولها لنا يا كده بسرعه. يلا قولها لنا. اقراها يعني. لا من مخك. احنا مش اتفقنا الدرس هيتذاكر؟ احنا مش كنا متفقين الدرس هيتاخد ذاكر؟ طب انت كفايه عليك سؤال، نحرج حد تاني بقى. هل الجرابين مستعد يتحرك؟ قول لنا الصور اللي قلناها. طب الاول مين يقول لنا الاجماع المتفق عليه الاول ايه هو، وبعد كده يقول لنا بقى ايه الصور المختلف فيها. طب ايه رايكم نسالكم ولا اللي ما يجاوبش نمشيه؟ نقول له امشي. اتفقنا على كده المره اللي فاتت؟ مش هنبقى طيبين المره دي وهنخلي الاجابه اختياريه، لكن بعد كده ان شاء الله هنسال واللي مش هيجاوب هنقول له مع السلامه. انا لسه شرفت الحبه دول. ماشي يا رجاله عشان محدش يزعل. دي مجموعه الشد، اللي بيزعل من الشد يخليه بعيد عن الشد. ماشي، بيعكس القطه وتخربشه، فدي القطه. لو كده خليكم على العصافير بتاعت يوم الثلاث بتاعت يوم السبت. اتفضل يا شيخ احمد. لا وانا قلت السؤال ايه؟ قلت عايزين حد لنا ايه الاجماع المتفق على كونه اجماعا؟ اتفضل. هو اتفق جميع المتفقين في ما يعني اقول هو الكلمة دي احنا قلنا تحتيها كلام، انا عايز الكلام اللي قلناه تحت الكلمة دي، الإجماع المتفق على كونه إجماع. هو اتفق جميع المتفقين. ايوه. عصر ومع عدم استماع ووجود دليل من الكتاب والسنة، ويموت كل المتفقين ولا يلجأ أحد منهم على القبر. وهم 6 شهور دول في التعريف، انا قلنا التعريف طلعنا منه 6 شهور. دول النقط الأساسية في التعريف. فأنت قلت التعريف صح، خلاص مش محتاج تقول 6 شهور. ممكن تظبط التعريف في الوقت الأصل ولا إيه؟ لا أنت كده بتخترع. مش بتخترع، أنت كده بتألف تعريف. أنت فاهم بس أنت كده بتألف تعريف. الحمد لله التعريف اللي قلناه. أنا شفت إيدي اترفعت ولا تاني. آدي إيد. في حد ثاني؟ اتفضل. هو اتفق جميع المتفقين. ايوه. تسليحا لربنا. ايوه. على حكم مسألة معينة مع احتمال وجود مفارق غير معروف. على احتمال وجود مفارق غير معروف. وعلى وجود خلاف مستقر. على وجود خلاف مستقر. كمل، انت مش صح كويس. انت ممكن تستعين بإجابته ان هو إجابته صح، ممكن تستعين بيها عشان تكمل. ايه؟ اتفضل يا شيخ علي، كنت شايف ايديك مرفوعة. هو اتفاق جميع المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي اعتقادي وعملي. بس كده؟ هم قالوا ده تزود اعتقادي وعملي، قلنا شيل عملي خلاف عملي. ايه؟ ما بسألكش عن اللي تعرفه، بسألك عن اللي انا قلته عشان انت تعرفه. المرة دي هنعدي. هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور تصريحا بلفظهم على حكم شرعي في مسألة معينة، وانقضاء مع عدم احتمال لوجود مخالف، وانقضاء ذلك العصر دون ان يرجع احد منهم عن قبل. هو ده التعريف، محصلة كلام الشيخ احمد والشيخ احمد، الشيخ مصطفى والشيخ احمد، محصلة كلامهم هو التعريف، التعريف الصحي. الصور بقى المختلف فيها عكس التعريفات دي، فحد يقول لنا بقى ايه الصور المختلف فيها. ولنا الصورة والراجح، الصورة والراجح، وبعد كده نسألكوا عن أدلة الراجح. اتفضل يا شيخ عبد الله، رحب بالآية الجديدة. أول حاجة الإجماع السكوتي ماشي. قال إن هو ليس دليلا فهو فاسد. عايزين الإجماع والراجح والدليل. الإجماع ده الراجح فيه، إجماع ده لأ، أو إيه الدليل؟ الراجح هو إيه الدليل؟ بلاد الروم من خلفه. جزاكم الله خير. الصورة الثانية، حد يقول تفضل يا شيخ. إجماع بعد عصر الصحابة. راجح إن هو إجماع، إيه الدليل؟ الدليل إن هو الحديث الأول أول الدليل ان مفيش دليل يمنع انعقاد الاجماع من عصر الصحابه. اللي هيقول لا ده مش اجماع هو اللي عليه يجيب دليل. هم لما بيجيبوا دليل يقول اصل المجتهدين ما كانوش عارفين. فانا بقول لك ايه الدليل؟ تقول لي الدليل عدم وجود دليل. الدليل ادل السائر الاجماع. جزاكم الله خير. حد يقول صوره كمان؟ اتفضل يا شيخ. الاجماع غير مستند الى نص مستند. اجماع مع عدم وجود مستند. ان كونه مجمعوا على امر هذا دليل على ان هذا على دليل على ان في وقت من الاوقات ده في ظرف الحق. هذا القول من المتقدر ان الله كتب الذي التي اجتمع الناس على الهوى على الضلال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذا الفرق ان الناس على الحق الضريبه بدون الطريقه القائله بان هو الاجماع نرد عليه من الوجوه الاول انه لا يلزم ان القران دلنا على الاجماع. ده رد. الرد الثاني انه لا يلزم، لا يلزم ان القران دلنا على الاجماع. ازاي؟ لا، الاجماع ده مما دلنا عليه القران. الرد الثاني انه لا يلزم وجود نص، على انه ممكن يبقى فيه نص لكن لم يعبر عنه الفقهاء. ده كان قول ابن حزم. التسئيل العباره محتاجه تظبيط شويه. ان هو بنقول وجود الدليل ده عندنا، وجود الاجماع قصدي، عندنا أدلة قاطعة على أن هذا حق، عندنا أدلة قاطعة على أن القرآن والسنة لم يتركوا حقا إلا دلوا عليه. فبنقول وجود الإجماع وإن لم نعرف له دليلا فهو كاشف عن وجود دليل، وقد يكون الدليل في غير مظنه، قد يكون الدليل في غير مظنه. اتفضل. اللي معاه محمول يا اخوانا يقفله، اللي معاه محمول يقفله. آخر واحد يقول لي أقوم أرد على تليفون. طيب حد يقول لنا صورة كمان؟ في حد ورا الشيخ محمد، اتفضل. الإجماع من خلال صلاة أثنين من باب الناس. أيوه. أقل الطائفة، أقل الطائفة ثلاثة. فما ينفعش يبقى الحق مع واحد ولا اثنين، ان يبقى مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان مش ان في الحق لا تزال طائفه من امتي على الحق، لا ده لا تزال اقل من طائفه من امتي على الحق. جزاكم الله خير. اتفضل. قول الصحابي ده اجماع؟ حد قال ان قول الصحابي اجماع؟ لا، ان كان يعني قال القول في اضبطها بس الاول. قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف. هو ده اللي اختلف فيه، هل ده اجماع ولا لا؟ قول الصحابة الذي لم يعلم له مخالف، ده اجماع ولا لا؟ ايوه في حاجة تانية بقى مع مظنة الاشتهار. بنقول القول إذا لم ينكر وكان مظنة الاشتهار، ما عرفناهوش منكر وكان مظنة الاشتهار، يبقى القول دوت إجماع. كان اشتهر أو هو مظنة الاشتهار ولم نعلم له منكر، ده الحتة الثانية اللي اتنزلها، فالراجح إن دوت إجماع. طيب حد تاني يقول لنا على صورة من صور الإمام الخلف فيها؟ اتفضل. أيوه. عدم الخروج عن الخروج عن الصلاة العمر. حد يقول لنا صور تانية مختلفة فيها؟ طب احنا خلصنا كل الصور، كان في إشاعة ان احنا خلصنا كل الصور، احنا خلصنا كل الصور ولا في صور قلناها وقلنا مش عشان تقوم تروحوا؟ قلنا صور قلنا عشان تقوم تروحوا مش كده؟ حد يقول لنا بقى صور تانية. إجماعي العترة، إجماع العترة ثلث، إجماع إجماع الشيخان. بس في واحدة شبه دي وفي واحدة شبه دي، أيوة إجماع المدينة وإجماع إجماع الخلفاء الراشدين. مالها إجماع العترة؟ في حاجة تاني؟ في صور تاني؟ لا في صور تانية من إجماع مختلف فيها ما قلناهاش؟ الإجماع اللي هو خلفه بعض المبتدئين في العصر. أيوة صح، جزاك الله خير. الإجماع الذي خلفه بعض المبتدئين في العصر، ده الراجح فيه إيه بقى؟ الراجح إن هو إجماع. ماشي صح. هارج جرح. حد في حاجة تانية ما قلناش؟ احنا بقى ما شرحناش ايه بقى؟ ايه اللي ما شرحناهوش؟ النووي الرجال اللي كانوا هيطلعوا لنا الاجماعات، الشيخ عبد الله بس اللي جاب الاجماعات بتاع الامام النووي، حد جاب لنا اجماعات تاني؟ اجماع المغني، ايوه. اجماعات تاني يا رجاله. ده ايه؟ ده من شرح صحيح مسلم ولا ده ايه؟ ده الاجماع دي جايه منين؟ شرح صحيح مسلم؟ طيب بس انا ابقى عارف انت مخلص كتاب الطهارة لسه؟ وقفت لحد فين؟ عشان الامام النووي من المضيقين في الاجماع كتابين طالع منهم ورقتين، عشان الامام ابن قدامة من الموسعين في الاجماع كتاب واحد طالع منه ثلاث ورقات، اثنين اربعة خمسة وسطرين، دول كتابين للامام النووي طالع منهم ورقتين، ثلاث صفحات ونص، ممكن يبقوا ثلاث صفحات. النووي شوف نص. طب الرجاله مين تاني كان يجيب لنا اجماع؟ قلنا الجامع لاحكام القران انا ما جبتهولكش. انت كان عندك التمهيد والاستذكار مش كده؟ قلنا الجمل على الشمله جيبهم مع التمهيد بس. قلنا تجيبهم من على مكتبه التراث. ايه؟ انا رحت عندي بيت المكتبه فاخلص موبايل الجهاز وموبايل التراث. طيب يبقى انت التراث. لحد تاني كنا وانا جبت الواجب بتاعه ابن تيمية وابن حزم. انا اطبع من على الكمبيوتر بتاع قريب بتاعت ابن تيمية ما تلقيتش فانا حفظتها ممكن بقولها لكم الحفظ دي. تعرف انا ملتزم بس بعمل الواجب اللي عليا. عندنا كام صورة بقى من الاجماع ما قلناهمش. اول حاجة اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة. في اجماع ما قلناهوش. ايه شبه الخلفاء الراشدين الاربعة ايه؟ الوم الاخوة صح النوم. في اجماع شبه الخلفاء الراشدين الاربعة. اجماع الائمة الاربعة ائمة المذاهب الاربعة الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. ده ممن قيل ان اجماعهم اجماع اتفاقهم اجماع. طيب اولا اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الصحيح ان هذا ليس اجماعا. ليه بقى ده ليس اجماعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يبقى في خلاف شوفوا الخلفاء الراشدين قالوا ايه واتبعوهم، واحنا بنقول لا اتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة ده ليس اجماعا. ازاي ازاي بقى اتفاق الخلفاء الراشدين رغم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ازاي ده ليس اجماعا؟ يعني ايه والسنة يعني الطريقة يعني. هم لو اتفقوا الاربعة على حاجة يبقى دي اصبحت سنة لهم هم الاربعة. تفضل. ممكن عشان الوقت بتاعهم كان بعد وقت النبي على طول فكان النبي يعني لا الدليل قال الله قال الرسول اجمعت الامه قياسا على احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فده مقتضى من الخلفاء الراشدين الاربعه يبقى سنتهم عليكم بها. لا احنا نقول للحاجة ان هم مش لازم يجتمعوا فيها وده اجماع ظني يعني هم اللي هيقول اجماع هيقول ان ده اجماع ظني شو ده اجماع قطعي طيب مش تبقى المسألة مسألة عصر. وبعدين هو مش لازم ان هو يبقى قوله بعد ما يبقى خليفة هو يبقى معترف بعد ما يبقى خليفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما في خلاف عليكم بسنة الخلفاء الاربعة يعني معناها ان في خلاف الحق مع مين؟ مع الخلفاء الراشدين مش كده؟ طب في خلاف الحق مع الخلفاء الراشدين يبقى ده اجماع ولا لا؟ يبقى اجماعهم دليل على الحق ولا لا؟ احنا بنقول الراجح لا. ليه بقى؟ لا احنا بنقول لما هم الاربعة متفقين على حاجة هو لو اختلفت سنة الخليفة عن سنة الخليفة اللي بعده يبقى ماشي ده كده مش اتفاق. لما هم الاربعة اتفقوا على حاجة واحدة بنقول الراجح. يا رجال في ايه؟ في حاجة اللي اما هم الاربعة يبقوا متفقين على حاجة فريق من العلماء قال ان هذا اجماع هنقول الصحيح ان هذا ليس اجماع. ليه؟ بنقول اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لم يحصر الخلفاء في الاربع والخلفاء الراشدين الاربع دول من الخلفاء الراشدين وليس كل الخلفاء الراشدين. تاني الجزئية دي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا قال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين؟ طب هم الخلفاء الراشدين هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بس في حد غيرهم؟ مين تاني؟ ومين تاني؟ ايه؟ ومعاوية بن حسن بن علي. ومين تاني؟ الرشيد كان خلفاء الرشيدين قول مين من اهل العلم غير الشيخ عبد الله يعني. قول مين تاني هنا؟ مين تاني؟ ده لسه في زمن كله خلافة راشدة ثم تكون خلافة اعلى منهاج النبوة، لسه في زمن كامل خلافة راشدة لسه ما جاش. المهدي خليفة من الخلفاء الراشدين، هينزل عيسى بن مريم في هذه الأمة حكما عدلا. مش معنى سنة الخلفاء الراشدين هنا ان هي قاصرة فقط على الخلفاء الأربعة، لكن الخليفة الراشد ايا ما كان، اي خليفة راشد سنته حجة ضمنية، ولن يكون خليفة راشدا مش يبقى خليفة راشد لو كان خطأه ضلال. اما ان يكون خطأه خطأ مجتهد محتمل، واما ان يكون قول صواب، وبالتالي فمتبعه عند الاختلاف واحدة واحدة، واللي يجي المرة الجاية ما يجاوبش نعمله فيه ايه؟ مش هينفع نقول له امشي بس. واحدة واحدة دي يبقى على ما نخلص الكام صورة الباقيين يبقى عليكم خير، هنخلصه على السنة الجاية. على ما نبدأ كتاب الإجماع مش هنخلص، على ما نبدأ كتاب الإجماع يبقى عايزين لنا شهر. بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث ده معناه عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كلهم، ولا معناه عليكم بسنة كل خليفة راشد؟ هو مش هيبقى راشد اللي من المهدي، مش المهدي اللي من راشد. ريت التعليقات الحساب دي تخلوها بعد الامتحان ان شاء الله، بعد ما امتحانكم تنجحوا تبقوا ساعتها بقى ايه تطلعوا بقى تعقيدات وتقولوا في المرة الفلانية كذا وكان المفروض تقول كده يعني. خلوا التعقيدات دي بعدين ان شاء الله. احنا بنتكلمش على بقى ان هو خليفة راشد ولا لا، احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع تاني. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين معناها عليكم بما اتفق عليه الخلفاء الراشدين، ولا عليكم بسنة الخليفة الراشد الواحد؟ اكيد عليكم بسنة الخليفة الراشد الواحد، على الاقل في زمان ابو بكر الصديق كان هيجب التزام الامر ده. طب زمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، مين بقى الخلفاء مع سيدنا ابو بكر؟ هنقول بقى استنى لما سيدنا ابو بكر يموت وبعد كده نشوف سيدنا عمر هيقول ايه، وبعد كده نشوف اللي بعديه عشان يبقوا ثلاثة خلفاء راشدين لان اقل الجمع ثلاثة. لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين سنة كل خليفة راشد. طب معنى كده ان سنة خليفة راشد دي حجة خالية من الخطأ؟ بنقول لا، لكن سنة خليفة راشد معصومة من البدعة والضلالة وليست معصومة من الخطأ والإصابة. لن يكون خليفة راشدا وفي سنته بدعة وضلالة. الخلاف اللي هو ضد الضلال ده اللي المخرج منه اتباع سنة الخليفة الراشد ايا كان هذا الخليفة. دي حاجة. الحاجة الثانية ان فتاوى الخلفاء الراشدين وسننهم مظنة الاجماع، مش اجماع لكن في مواطن كثيرة بتكون اجماع. يعني تقول ده كان فعل عمر بن عبد العزيز، هل يا ترى ده قطعا كان اجماع؟ نقول لا مش قطعا، لكن بنسبة 90% 80% ده كان اجماع. ليه؟ لان جرت عادتهم ان ما حدث من المسائل جمعوا له اهل الحل والعقد من العلماء وجمعوا له المجتهدين من العلماء وشاوروهم. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع للمحدثات اهل بدر، اي مسألة طارئة يجمع لها اهل بدر. الحمد لله. كان الصحابة رضي الله عليهم حتى فيما بينهم تتحرون موافقة بعضهم بعضا. فيجي الصحابي يفتي بفتوى يقول له اذهب الى فلان، روح لفلان شوف يقول لك ايه، لانه سيقول لك مثل قوله. سنن الخلفاء الراشدين او فتاوى الخلفاء الراشدين غالبا ما تكون مظنة الاجماع، ان هم ينظر ان تكون مسألة محدثة ولا يجمع لها اهل الفتية والاجتهاد. نقول ان سنة الخليفة الراشد سنة الخليفة الراشد لا تكون اجماعا، وانما تكون حجة، صح فيها انها حجة من الحجج. عشان غالبا، عشان هي غالبا. احنا بنقول الاجماعات اللي احنا بنقول عليها اجماعات ظنية، ده احنا بنجزم فيها لوجود الدليل بان هو ده الحق، ومع ذلك لورود الاختلاف فيها ولقبوله بنقول ده اجماع ظني. فنيجي حاجة احنا مش عارفين ده اجماع ولا لا، وان كان في كثير من الاحيان يكون اجماع، هنقول ده اجماع. سنة الخليفة الراشد مظنة الإجماع وليست إجماع، مظنة الإجماع وليست إجماع. خبر أزلم كان معي أنا مرة. نكتب الإجماع اللي بعد كده، إجماع الأئمة الأربعة، حط الإجماعات اللي شبه بعضها مع بعض عشان ما تتلخبطوش. إجماع الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. دول الراجح أن إجماعهم ليس إجماعا، ولا يوجد دليل على كون إجماعهم إجماعا، يرحمكم الله. وإن كان اتفاقهم أيضا مظنة الإجماع، يوجد دليل على كون إجماع. دول مجتهدين من المجتهدين. وإن كانت الأمة تلقت مذاهبهم بالقبول، فهي تلقتها بالقبول إجمالا، ولم تترقها بالقبول كل جزئية فيها. اتفاق أبو بكر وعمر، هل هو إجماع ولا لا؟ اللي قالوا إن هو إجماع دلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر، باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. ايه؟ اقتدوا باللذين الذي والذي اجمعهم مع بعض، يبقى الكلمة اللي انا بقولها من بعدي، باللذين من بعدي ابو بكر وعمر. يعني المفروض تعرف ابو بكر ولا ابي بكر؟ ما تنفعش ابو بكر، مين يقول ابي بكر؟ انت تبعنا يا كابتن، ما تيجي هنا عشان نشوفك بس انت بتتكلم، فبرضه مش هشوفك كده. النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي كان يرى المرأة فيها الوجهين يا شيخ، مش كده؟ هل اتفاق ابو بكر في ايه؟ هل اتفاق ابو بكر وعمر ممكن الاخوه اللي قاعده مكربسه رجليها تقعد يعني ياخدوا راحتها يعني؟ يعني الاخ اللي قاعد مزنوق ممكن يرجع ورا سنه ويربع كده يعني. تعالى جنبي هنا، انا حاسس ان انت خلاص، تعالى جنبي هنا. ها؟ ما انا حاسس ان انت رجليك كسرت من العالم. طب تعالى هنا، تعالى الصوت يعني. تعالى هنا يا عم، لسه تعالى روح، لسه خلصنا حاجة، حد مستعجل يا اخوانا؟ بكرة الجمعة اقعد ربع بقى، خد راحتك، مدد رجلك لو عايز تمدد. اقصدوا باللذين من بعدي، هل هذا اجماع ام ليس باجماع؟ الصحيح انه ليس اجماعا. ازاي والنبي بيقول؟ انا لسه قلت حاجة، هل انت فاكر ابو بكر عمر اجماع؟ انا قلت اجماع؟ هل ابو بكر وعمر قلت كده؟ اول حاجة قلت اجماع، كان العنوان اللي انا هتكلم تحتيه اجماع ابو بكر وعمر، ده بقى اجماع ولا لا؟ انا قلت ان هو اجماع وبعد كده رجعت في قولي خلاص. انت بقى رجعت في كلام. انا عارف ان المدخل ده صعب، عارف المقدمة دي صعبة، دي اصعب حاجة في كتاب الاجماع، بعد كده تبص تلاقي الكلام سهل خالص وسلس خالص، هو بس في تفاصيل كتيرة هنقولها لكم علشان خاطر تبقى ايه حاضرة في ذهنكم. إجماع أبو بكر وعمر صحيح أنه ليس إجماعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، لا يلزم منه أن اتفاقهما إجماع، وإنما يلزم منه أن هدي كل واحد منهم إجمالا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا هديهم إجماعا، زي ما قلنا إجمالا السواد الأعظم، قولهم إجماع إجمالا السواد الأعظم من أمة الإسلام على الحق إجمالا، لكن لا يخلين هو في كل نقطة من النقط إن هم على الحق، إلى جانب ممكن بعد إذنكم خلوا الأسئلة في الآخر، إلى جانب أنه ثبت خلاف أبو بكر وعمر عن جماعات من الصحابة. عن جماعات من الصحابة ثبت خلاف أبو بكر وعمر عن جماعات من الصحابة. أشهرها مخالفة سيدنا عبد الله بن عباس لهما في شأن المتعة، يعني ايه المتعة؟ حج المتعة، خلف سيدنا عبد الله بن عباس لهما في حج المتعة، حج التمتع. في الحديث في الحديث أن عبد الله بن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فقال له عروة بن الزبير: كان أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة. عروة بن الزبير قال له عروة بن الزبير: كان أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة. قال عبد الله بن عباس: توشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. لو حد فتح التليفون يقفله، حد قفل التليفون يخليه مقفول، مش مشكلة. أنا كفاية. صارت تلك المقالة عند أهل السنة. تفضل شيخ. تعورت لي. صارت هذه المقالة وتلقاها أهل السنة بالقبول، ولم يزالوا يحتجون بها على كل من قدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجماع اللي بعد كده إجماع أهل المدينة، الراجح فيه أنه ليس إجماعا. اللي قالوا إن إجماع أهل المدينة إجماع احتجوا بأنهم ورثوا القول والعمل، احتجوا بأنهم ورثوا القول والعمل. الأخير الآن من علي: الذين قالوا أن إجماع أهل المدينة يعد إجماعا احتجوا لأن أهل المدينة ورثوا القول والعمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن صحابته. ولم يزل أهل المدينة ينكرون على كل من أحدث بها حدثا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في مدينتي هذه ما ليس من أمرنا فأنا منه بريء، قال منه براء. فكانوا ينكروا، كان أهل المدينة يشد نكيرهم على كل من أحدث في المدينة حدثا. أي واحد يعمل حاجة ما كانتش موجودة في المدينة كانوا ينكرون عليه إنكارا شديدا. من أحدث في مدينتي أو من أحدث في المدينة ما ليس من أمرنا فأنا منه بريء. اول من اول فين؟ لا اقول انا من اول فين ولا خلاص اكمل يعني؟ الحديث ده كان تبع الشرح مش تبع الحاجات اللي بتتبنوها. طيب شوف الله خير. فتقول اهل المدينة كانوا شديد الانكار على اي واحد يعمل حاجة لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. اي واحد يغير اي حاجة ولو كانت بسيطة كانوا ينكرون انكارا شديدا. وبالتالي فاذا اتفقوا على قول او عمل فده معناه ان هم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول هذا الكلام فيه نظر. فكونهم ورثوا كل قول وفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير صحيح. بل أخذوا من أقوال وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر منهم عن اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب. لا بص رجالة أنا هتكلم ولا يلحق يكتب يكتب هتكلم بالراحة ولا يلحق يكتب يكتب واللي ما ينحاشي الكلام متسجل يبقى تاخدوه عشان كده مش هنخلص. خليها سيخ هو قلت لك مش هملي خلاص تعرف دور واخد بقى الحاجات المتسجلة دور فيها. بيقول اتبعوا بعض ما صدر عن الصحابة باجتهاد ولم يكن فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه خطأ. زي ما افتى عبد الله بن عباس بجواز المتعة في الزواج مش في الحج رضي الله عنه وتابع سعيد بن جبير. وزي ما انكر بعض الصحابة ربا الفضل لم يثبت الا ربا النسيئة. وكما تبايع بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعينة نوع من انواع الربا. فصحيح ان اجماع اهل المدينه ليس اجماعا. هو اجماع الصحابه احنا قلنا صحيح انه اجماع. احنا قلنا ان اجماع الصحابه اجماع. طيب الاجماع اللي بعد كده اجماع اهل الكوفة وده يعني اللي هنقوله في اجماع اهل المدينة هنقول زيه في اجماع اهل الكوفة. واصلا اللي احتجوا بان اجماع اهل الكوفة اجماع او اللي قالوا ان اجماع اهل الكوفة اجماع ده مش اجماع. طبعا اجماع اهل الكوفة احتجوا بان علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سكنوا الكوفة وبالتالي فعلم النبوة ورثه اهل الكوفة. طبعا دي يعني ايه الحجج الواهية جدا. الاجماع اللي بعد اجماع الكوفة هو اجماع العترة اجماع اهل البيت. فالصحيح انه اجماع ان اجماع اهل البيت اجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترته. عين تهره تهيه ايه ده هي الرواية المشهورة وسنتي، لكن في رواية وسنتي وفي رواية عطرتي. انت طلعوا عطرتي اللي بشرحها دي طلعوا في التدريس انت بشرحوها دي. فالصحيح ان ما اجمع عليه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو اجماع. لا العتق اهل البيت منهم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، بني هاشم وبني المطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم واحفاده. هيا شوف صبر اصل هو عترتي ده المقصود بها العترة كلها، لكن الخلفاء ده احنا بنقول مش هينفع ان هي تكون سنة الخلفاء بمعنى كل الخلفاء، وإلا ففي خلفاء مستحيل ان انت تتأثى بهم. الخلفاء اللي لسه لما هتموت مش عارف هم قالوا ايه في المسألة دي، فصعب. ويستحيل ان هو يكون قول كل خليفة على حدة، وإلا فقد خالف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، خلف ابو بكر في مسائل، وخلف عمر رضي الله عنه في مسائل، وخلف علي في مسائل، سيدنا علي رجع لقولهم، وسيدنا عمر ابطل قول سيدنا ابو بكر في مسائل، الى جانب ما حدش قال ان قول الخليفة الراشد الواحد اجمع. مش عارف نبدأ في الكتاب ولا ايه، ولا نقف الروح على كده. لان على التفصيل اجماع اهل البيت ما وردش اي مسألة خلفت فيها، على التفصيل مش على البيت، مش على ايه، مش على الكتاب. يعني ايه وردش اي مسألة خلفوا فيها؟ يعني اهل البيت انه هاي شو مرات ومرتبط ازواج النبي واحفاده، لم يعني اجمالا نقول اجماع، لكن التفصيل ما وردش ان في حد خلف حد في اي مسألة. لا انت مش فاهم. لحظة انت حتى كتب عمل كتب مثل العلم الأربعة إجمالا أخذناه بالقدور وفي حاجات وما كده مش فاهم، كده مش فاهم، وكلامك صدمة، كان صدمة نفسية وعصبية تحتاج لعلاج. صدمة ليه؟ أنا نفسية وعصبية ليه؟ فرق. احنا نقول الإجماع هو يا شيخ الإجماع هو ما اتفق عليه بعد ما اتفق عليه المختلف. الإجماع ان الكل يتفق على حكم. هيقول لما الأئمة الأربعة، لما الأربعة مع بعضهم الأربعة اتفقوا على حكم المسألة ده يبقى حكم ولا لا؟ فهو ده حكم، لأن الأمة تلقت مذاهب الأئمة الأربعة بالقبول. نقول الأمة تلقت مذاهب الأئمة الأربعة بالقبول على الإجمال مش على التفصيل، سواء بقى اتفقوا ولا اختلفوا. لكن عثرة النبي صلى الله عليه وسلم دون تركت فيكم أن تستفقوا لن تضلوا، ده نجاة من الضلال، ده مستحيل يبقى ضلال، ده لا يكون إلا حق اللي هو ما عليه العترة. ما يعني كل واحد من العترة القول، مش معنى كده ان هو لو في واحد من العترة في يوم من الايام قال قولا شاذا ولا قولا مردودا يبقى ده كده ينقض الاجماع. ده هيقول لا، ده هم عندهم اقوال مخالفة للحق ومخالفة للصواب العترة، لكن لو كلهم في مسألة قالوا دي حكمها كذا بنقول ده اهل البيت. اهل البيت كلهم ما فيش حد مخالفهم، ما طبعا المقصود ده ليس المجتهدين من اهل البيت. ده كل المجتهدين من اهل البيت قالوا القول ده، يبقى هذا هو الحق. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ان هذا ليس ضمن رحمه الله، بعكس مساله الائمه الاربعه دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. لا، الاخوات اللي كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم البيت بعد كده تفرقوا بحيث ان هم لا يعلموا لا يعرفوا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.